صلوا على رسول الله. الليلة حنعيش في قصة جميلة اسمها قصة فجر وبسام. قصة فجر وبسام أول ما بنبتديها في سكون الليل بندخل في بلد في وقت السحر والناس نايمين وبيت صغير فيه واحدة ست وقورة بتقرأ في كتاب الله والراجل الوقت ده كان نايم صحاته علشان يصلي صلاة الفجر. نسمع القصة ونصلي على رسول الله. الأب بوقت الصلاة خاشع بيدعي الله والأم كانت بتقرا في كتاب الله الأب بوقت الصلاة خاشع بيدعي الله والأم كانت بتقرا في كتاب الله والفجر كبر وقال جاي يا عباد الله خرج يصلي سمع هاتف يقول الله آن الأوان والجهاد على المؤمنين واجب فاز اللي بعد دنيته لما اشترى أخرى. شيخ مجاهي أصبحنا وأصبح الملك لله ليه؟ بارك يا مفاجر ما تقول يا أخوي الفجر إدن الفجر إدن الله أيوة يا سيدي قوم عشان تصلي صلاة الفجر حاضر في المسجد انكتب لك درجات كتير البت فجر نايمة أيوة يا أخوي نايمة يا ولي انا عندي احساس الليله عاوز ادخل عليها اقبلها من خدودها بخدودها الاثنين مش عارف ليه. وقبل الرجل ابنته ومشى رايح على المسجد سمع المنادي بيقول يا عباد الله يا رجال الله آن الاوان والجهاد على المؤمن واجب فاز اللي باع دنيته لما اشترى اخرى. الله بيقول ايه الراجل ده يا حاج رشوان طالب الناس يجاهدوا في سبيل الله يا شيخ مجاهد فضحنا اهو انت اهو عاوزين شباب يا شيخ مجاهد شباب شباب مفيش حاجه اسمها شباب وشيوخ في الجهاد ده فرض على كل الناس. اسمع انا مش راجع البيت لازم اروح اجاهد سمع النداء أمن الفدان ما رجعش للبيت بعدها لما نفسه في الجهاد ضحى ببنته ومضى. سابهم كده من غير آنس طيب يراعي أمرهم سابهم كده من غير آنس طيب يراعي أمرهم سابهم كده من غير آنس طيب يراعي أمرهم. مرت سنين وهي جت سنين والكل قاعد ينتظر والحرب داير في الجنان واللي انغدام واللي انتصر والحرب داير في الميدان واللي انهزم واللي انتصر الحرب داير في الميدان واللي انهزم واللي انتصر وبعد طول الانتظار هز البلد هذا الخبر المؤمنين باعوا النفوس بس الرجوع غير منتظر الشيخ مجاجد زي ما اي ام في القرية واي اخت بتنتظر ابنها او اخوها او زوجها وبعد طول الانتظار هز البلد هذا الخبر يا اهل المدينة يا اهل القرية اصبروا الجهاد فرض والاستشهاد مكتوب علينا كل الناس اللي راحوا بما فيهم الشيخ مجاجد استشهدوا في سبيل الله ما أحلى الاستشهاد في سبيل الله فجر فجر أبوك يا فجر خلاص مش هنشوف الأم طال انتظارها بين أنين وجراح وبلغة شارد ولا بيهدى ولا بيرتاح عاشت سنين على الأمل بس الأمل لو راح الأم طال انتظارها بين أنين وجراح وبلغة شارد ولا بيهدى عاشت سنين سنين عالأمل بس الأمل أغراح أغراح أغراح واشتد بيها الألم والحزن فض بيها وحياتها ولت كأنه حلم ولو والبنت فجر راحت فين؟ مصر لقت نفسها في البلد ما لها قريب ولا يا حبيب وعزت عليها نفسها انها تتلقى الصدقات من الناس والبنت المسكينة يا عيني ما بقالها حبيب يراعيها ولا راجل طيب ولا حتى حبيب والبنت المسكينة يا عيني ما بقالها حبيب يراعيها ولا راجل طيب ولا حتى قريب أجي صبحت في بلدها وحيدة واحتارت يا عين مش عارفة ما كان يقويها وتروح بس فين صبحت في بلدها وحيدة واختارت يا عين مش لاقيه ما كان يقويها وتروح بس فين احتارت يا عين احتارت لما الصبر قال وما زالت صبورة وعيشة على بر الأمان واحتارت يا عين احتارت لما الصبر قال وما زالت صبورة وعيشة على ضي الأمان مش عارفة لغاية حدود ودموع الآلم في عينيها نازلين على الخدود مشوار طويل مش عارفة لغاية حدود ودموع الآلم في عينيها نازلين على الخدود نازلين على الخدود نازلين على الخدود نازلين على الخدود ومشت فجر من بلد لبلد غربت البنت المسكينة التي ليس لها أم ولا أب وهي في الوقت نفسه في مرحلة خطيرة من عمرها ماذا تفعل؟ احتارت يا عين احتارت لما الصبر طال ومشت من بلد لبلد تبحث عن مكان آمن في لومة العيش فيه الطمأنينة ولمحها راجل من الناس اللي بيصطادوا في المية العكرة بتقول ايه غريبة والدنيا ليل وحيدة والليل طويل الله ايه يا اخوانا الصوت الملائكي اللي انا سامعه ده مش معقول مين اللي بنادي في الظلام وبيقول غريبة والدنيا ليل وحيدة والليل طويل الله مين انت مين انا فجر ومالك يا فجر يا بنتي مالك بتبكي على ايه للبكى اسباب يا بعد الاحباب يا الجوع يا الخوف قلتوا التلاتة في ان واحد ازاي تركت أكلي وبلدي والوطن غالي وبعدت عنهم ولا لي يا حبيب غالي تركت أكلي وبلدي والوطن غالي وبعدت عنهم ولا لي حبيب غالي حبيب غالي حبيب غالي وبكت على بعدهم لما انضنى حالي والشكوى لله وغيره في الوجود مالي ده انا حستعين دائما بالصبر والإيمان والمولى حنان حيصلح بالرضا حالي وإن كنت في شيء من الحنان كل الحنان عندي أنا قال يا ما في الدنيا دي خير ونسكن بها حنينة وإن كنت في شيء من الحنان كل الحنان عندي أنا عاد كلامه كان زي الحارفة الصبية وغرغا ما كانش أصله فعل خب أصل الفتى في حسنها هذا كلامه كان زي الحارفة الصبية وغرغا ما كانش أصله فعل خير أصل الفتى في حسنها والبنت ما تعرف خدع ولا تعرف اللي في نيته في حسنها تاجر وباع بانت ندالته وخستته غمرها بالخير والنعم ولما حست بالحال نالت خلاص راح الألم خد في قلبي الدار حدم وغمرها بالخير والنعم ولما حست بالحال نالت خلاص راح الألم صلوا على رسول الله اليوم في الدنيا دي خير وناس قلوبها حنينة وان كنت في شيء من الحنان كل الحنان عندي انا كلامه كان زي الحرير فتن الصبية وغرغة فكرت انه بيذي يفعل الخير ابتغاء مرضات الله ولكنه كان يفعل ذلك لحاجة في نفس يعقوب سنة واثنين وثلاثة كبرت البنت وغروا الشيطان بفجر وفي ليلة من الليالي شيطان زي انه العمل الدنيء على انه عمل كويس ودسلها الخمر في ماء التمر وهنا انتهى كل شيء في حياة الفتاة لما عرف انها صبحت في ملك ايديه لما عرف إنها صبحت في ملك إيديه وصبح ولي أمرها وبات في حاجة إيديه كشف الستار عن نوايا الغدر في الطبع والبنت مسكينة مش عارفة جرى لها إيه عملت ده انا كنت مفكرك ابويا الا ابوك ما هو ابوك اخوك ما هو اخوك وش ربيتك ثلاث سنين يا فجر عايزه ايه ما انت قاعده في مكان كويس ما دام عبادي راضي عنك تبقى الدنيا كلها راضيه عنك وربنا مش راضي عني ما دام انت عملت معايا كده ليه عملت كده وانا كنت مفكرك ابويا صلع غلطتك يا عبادي بقى وامري الى الله. يعني ايه اتجوزك يا فاج؟ عبادي شيخ البلد كلها، يتجوز فاجر اللي ملهاش ام ولا اب؟ سيب الاوهام اللي في بالك، روحي يالله دوري على حالك، شوفي حد يكون من امثالك او حد يكون عارف اجلك. عبادي عملت كده ليه؟ شوف عمل فيها ايه. الحياة ضحكت عليك والألم عادت إليك، كل لحظة تمر بيك خوف ودوعة وانتظار. وحياتي صبحت إهانة والذل باستمرار، ما كنتش أحسب بأنك معتدي غدار، غدرت بيا وخلتني جسد بلا روح. عطف عليا وزيل عني الأسى والعار، عطف عليا وزيل عني الأسى والعار، عني الأسى والعار، أعطف علي وزيل عني الأسى والعار. يعني ايه يا فجر؟ بقولك يا بنت، بقولك بتقولي ايه؟ سيب الأوهام اللي في بالك، روحي يالله دوري على حالك، شوفي حد يكون من أمثالك أو حد يكون عارف أكلك. سيب الأوهام اللي في بالي، روحي يالله دوري على حالك، شوفي حد يكون من أمثالك أو حد يكون عارف أكلك. خرجت ودموعها على خدودها ولا حد معاها ياخد بيتها، خرجت ودموعها على خدودها ولا حد معاها ياخد بيتها، والدغر يا ناس لجمع ندها، الدغر يا ناس لجمع ندها، حكم الأقدار وحد ربك. في بلاد الله هاجي سواحة في طريق مشاف ولا يوم راحة، وتقول للناس ايه بصراحة، وتقول للناس ايه بصراحة، اهي خايفة تقول على أحوالها، وإن قالت إنها مظلومة من يعرف إنها مظلومة. خرجت ودموعها على خدودها ولا حد معاها ياخد بيتها، خرجت ودموعها على خدودها ولا حد معاها ياخد بيتها، والدغر يا ناس لجمع ندها، الدغر يا ناس لجمع ندها. حكم الأقدار وحد ربك. في بلاد الله سواحة في طريق مشاف ولا يوم راحة، وتقول للناس ايه بصراحة، وتقول للناس ايه بصراحة، اهي خايفة تقول على احوالها، وان قالت انها مظلومة من يعرف انها مظلومة، من قالت انها مظلومة من يعرف انها مظلومة. اهي عايشة يا عيني في دوامة من بس يا ناسي رحم حلقة، خرجت الفتاة التي لم تعد فتاة من بيت عبادي بعد ما انذرته وقيت يا عبادي اتقي دعوة المظلوم، لكنه اتهكم عليها وقال لها هتنفعني بايه دعوة المظلوم دي، ولا هتعمل لي ايه، انا راجل غني اتغني صحيح، لكن ما تنساش ان ربنا بيقول في كتابه العزيز: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله العظيم. برضو ما عجبوش الكلام ومشت فجأة بعد ما طردها، واشتد بيها الألم ساعه سكون الليل، والكل في الوقت ده نايم في حضن الليل، واستسلمت للقدر في الوقت ده بالليل، وصرخة الطفل رنت في ظلام الليل، سمع بكى الطفل راجل اسمه عبد الله خارج يصلي ويعبد ربنا بالليل، وساعة ما قرب منها صعبت عليه، شاف الجانين في حضنها دمعت عينيه، وساعة ما قرب منها صعبت عليه، شاف الجانين في حضنها دمعت عينيه، في الوقت ده أخد العباية اللي عليه ولف بيها الطفل وأخدها في ايديه، الوقت ده أخد العباية اللي عليه ولا لف بيها الطفل واخدها في ايديه خدها على بيته راعها بالامان شافت في بيته العز والخير والحنان خدها على بيته راعها بالامان شافت في بيته العز والخير والامان من بعد ما طال التعب عن غورة من بعد ما زال التعب عن غورة أثر التعب لما سكن ألم الجراح من بعد ما زال التعب عن غورة أثر التعب لما سكن ألم الجراح سألغى عن أصل البلد والأجل فين والاسم إيه والطفل يبقى ابن مين سببك قد دمعي جاوب عالسؤال بتقول وتبكي ودمعها عالخد سال بتقول وتبكي ودمعها عالخد سال بتقول وتبكي ودمعها عالخد سال عالخد سال عالخد سال شفنا فجر وهي خارجة من بيت عبادي وكل ما الأيام بتمر وكل ما فجر بتبكي على نفسها هتقول للناس إيه ولو سألوها عن الموجود ده هتقول إيه وكل ما بتمر الأيام كل ما بتكبر الجريمة أكبر وفي ليلة من الليالي اشتد بيها الألم ساعة سكون الليل بقرب مسجد ووضعت بقرب المسجد وإذا براجل اسمه الشيخ عبد الله أخد ابنه جمعة معاه وماشي رايح يصلي صلاة الفجر سمع الأنين الله الله الله الله تعالي يا بنتي لفها في عبايته وخدها وقعد يداويها ومن بعد ما زال التعب عنها وراح أثر التعب لما سكن ألم الجراح سألغى عن أصل البلد والأكل فين والاسم إيه والطفل يبقى ابن مين سبق أبوكا غد دمع جاوب عالسؤال بتقول وتبكي ودمعها عالخد سال قال لها ما تزعليش يا بنتي أنا قلبي حاسس بأنك مظلومة قلتوا إزاي؟ قال لها قلوب الصالحين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون نسيم الوصل غب على الندام فأسكرهم وما شربوا مدام ومالت منهم الأعناق شوقا لأن قلوبهم مليت غراما ولما شاهد الساقي تجلى وأيقظ في الدجى من كان ناما من هجر المنام ينال الوصل من هجر المنام ينال الوصل من هجر المنام قم يا مريد بالعجل سيب الكسل والنوم اصغر تلاقي العمل افضل كتير من النوم يا ما ناس كتير يا فتى قضوا حياته نوم نوم والعمر راح وانتهى بين الكسل والنوم ولما راح ندموا عليك لكن يفيد بإيه الندم بعد الكسل والنوم والنوم والنوم صبحت في بيته سعيدة في أمان الله والطفل حبه وزاد حبه عليه ورعاه أخدوا في بيته وبالخير والنعيم أعطاه وتبسم الفجر بعد الصبر والحيرة يا مسعد اللي الصبر والصبر يا محلى يا مسعد اللي الصبر والصبر يا مخلاك يرجع كلامنا للي كان سبب المآسي كلها الراجل الطاغي العنيد اللي ظلمها وغرغها لما قابلها في الطريق وخد مراده منها اللي بإيديك زرعه بانغ والسر وضاعت كلها هاجر ويساب بلده وراح هو وبنته وزوجته ويا ما أسى في الطريق والدنيا يا ما بلده وراح هو وبنته وزوجته ويا ما سافي الطريق والدنيا يا ما ذلته تبرع وسط البلاد والبنت سابت امها وتفرع وسط البلاد والبنت سابت امها واللي اساته فجر يوم اساته بنته مثلها أساته بنته مثلها ده اللي أساته فجر يوم أساته بنته مثلها والبدي أظلم والإله ياخد بذنب اللي انظلم والبدي أظلم والإله ياخد بذنب اللي انظلم رب السماء جل علاك عادل في حكمه إذا حكم الشيخ عبد الله تبنى الولد ورباه وكبر بسام بقى عنده 17 عام يا سلام على حكم الله لكنه كان تملي منطوي على نفسه تسأل أمه مالك يا بسام يا ولدي يقول لها فين أبويا يا أمي كلام بيجرح إذا كان بيجي على الألم تبكي فج الشيخ عبد الله حول الولد ايه؟ ولد كل يوم يسألني عن ابوه، اقول له انت ايه؟ انت ابن مين؟ محتاره. تعال يا بسام يا ولدي، تعال يا ابني هنا. انت عاوز تعرف ابوك يا بسام؟ ايوه، انا اعرف ان كل واحد مخلوق له اب. فعلا يا ابني، وانت لك اب. هو فين؟ عاوز اعرفه. انا متوكل على الله يا ولدي، رايح اصلي النهارده صلاه الفجر، وبعد صلاه الفجر متوكل على الحبيب النبي، اادي الفريضه وازور الحبيب، ولما ارجع من هناك حيبان السر المستخبي له سنين يا ابني، وتعرف ابوك مين. وراح الشيخ عبد الله، وكان بسام بينتظره بفارغ الصبر، وفي يوم من الايام خبط الباب، ففرح بسام، قال الشيخ عبد الله جه. وبيفتح الباب لقى صبية تبارك الخلاق العظيم بتقول لله، قال اسمك ايه يا صبية؟ قلت اسمي فجر، اسمي شمس، لكن ابويا في الاول وانا صغيرة كان بيناديني باسم فجر، وامي كانت بتقول شمس، واتفقوا في الاخر على ان اسمي شمس. شيء من الحنان شد قلبه، حن قلبه لان. شيء من الحنان شد قلبه، حن قلبه لان. مش داري باللي جرب، ولا داري باللي كان. شيء من الحنان شد قلبه، حن قلبه خوانا ملغى امان. بسام يا ولدي، عايز استأذنك يا امي، فيك بنت بره بتقول لي الله، منظرها جميل، مستخسر من الست دي، الصبيه الجميله دي، اديها لقمه عيش، ما نجيبها عندنا يا امه بعد اذنك. قلت يا سلام يا ولدي، انت عرفت الحنان؟ مادام عرفت الحنان وعرفت الإحسان على الناس مش هتنضم أبدا. عارف ليه؟ لأن الدنيا ساعتين، ساعة لك وساعة ليك. واللي زرعته هنا راح تحصده بإيديك، هاتها قوام والنبي ناديها يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا يا يا يا ولدي. إلهي رب السماء ينعم بفضله عليك. خدتها أمه في حاله قالت لها انزل لي كان يا بنتي، ده طبع الزمان، ساعات حنون وساعات عنيد. خدتها أمه في حنان قالت لها انسي اللي كان، خدتها أمه في حنان قالت لها انسي اللي كان، يا بنتي ده طبع الزمان، ساعات حنون وساعات عنيد. عاشق في أحضنهم شهور كريمة وفي غاية الزور، عاشت في أحضنهم شهور كريمة وفي غاية السرور، وتبدلت كل الأمور والحزن ولا وراح بعيد، وتبدلت كل الأمور والحزن ولا وراح بعيد. وفي ليلة في وقت الغروب سمعوني ده راجل غريب، وفي ليلة في وقت الغروب سمعوني ده راجل غريب، كان صوته فيه رنت نحيب. في ليلة في وقت الغروب سمعوني ده راجل غريب، كان صوته فيه رنت نحيب. بيقول غريب يا محسنين أنا غريب، والدنيا لين والدنيا أسوأ وللطاول، وأنا غريب ولا ليش دليل بر الأمان. فين هو فين بر الأمان؟ فين هو فين بر الأمان؟ فين هو فين بر الأمان؟ فين هو فين؟ فين هو فين؟ خدتها أمه وقعدت توسيجة وتقول لها كلنا مرت علينا الغربة يا بنتي. وفجأة خبط الباب، طلع بسام يشوف مين، لقاه الشيخ عبد الله من فرحته. قال له عرفت السر؟ أبويا فين؟ عرفت مكانه؟ وش يا ابني الأول تقول لي عملت إيه عند الحبيب النبي؟ اسمع يا بسام يا ولدي، لما أقول لك ورب الكعبة اللي أنا جاي من عنده تصدق يميني؟ طبعا أنا مصدقك، كل كلمة تقولها أنا مصدقك فيها. أمك كل كلمة هتقولها لك ما تشكش فيها يا بسام يا ولدي. احكي له يا فجر ما تخافيش. امال مين البنت الأمورة اللي جنبي منك دي؟ دي شمس بسم الله ما شاء الله. وفجأة خبط الباب قال له شوف مين، وطلع بسام يشوف مين، لقى راجل بيقول غريب وعابر سبيل يا ليل مساء وصباح. وعابر سبيلي الليل مساه صباح. اتفضل يا عم اتفضل يابا. قالوا لا ده انا بجري وراها الملعونة ليا 13 سنة عايز اطولها. قالوا هي ايه يا عم؟ الدنيا الدنيا غربانة مني يا ابني، سيبني هترغيف عيش اكله على الماشي. قالوا ربنا بيقول للدنيا: يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. طالما انت بتخدم الدنيا عمرها ما تكون في صفك ابدا، خليك مع الله. تعال يا عم ما تخافش تعال. وخدوا بالغداوة ونادى على أمه: يما في راجل ضيف غريب يا أمي طالب طعام. قالت لها: يا شمس خدي بروح بالطعام للراجل ده. ودخلت شمس: مين؟ لما رأته بكت وقالت له: لك يابا مين اللي خلاك تسيبني في الظلم يابا وقاسيت كتير والزمن طبعه عنيد يا يا يا يا يا يا يا يا لما رأته بكت وقالت له: ليك يابا مين اللي خلاك تسيبني في الضياع يابا وقاسيت كتير والزمان طبعه عن الديابة طبعه عن الديابة يابا يابا يابا يابا. مين؟ شمس بنتي؟ شمس الذنبي مش ذنبك يا شمس. وما الذنبي مين يابا؟ الذنب ذنبي أنا أصلي جانت على ناس كانوا كرام طيبين وكانوا أكرم ناس خلت شرفهم في حضن الغدر راح وانداس ولما آن الأوان غدر الزمن بيا وذنب ناس خلصوا حكم القدر من ناس. جيت يا عبادي مش قلت لك دعوة المظلوم لازم تنتصر؟ مين؟ عرفك بنفسك الأول. انت اللي لما صفى لك زمانك وابتسم لك يوم فكرت ان النعيم والسعد لك حيدوب وغدرت بيا وخلتني اعيش في اللوم. سبحانك الله يا ناصر دعوة المظلوم. مين؟ سيبيني يا فجري أبكي سنين على حالي مضى كياني وراح قدري وراح مالي. يا ربي لأجل النبي أصلح فسد حالي راجع عليك تاني. مين بعد عصياني؟ أنا عبدك الجاني سامحني يا ربي وانا مالي. انا باك على حالي والذنب كان ذنبي. ياللي استمعت الحكاية واللي استفدنا بيك ده اللي ظلم يوم رد الظلم تاني اليك. رب السماء جل شانه واحد ملوكش شريك. حسبه على اللي مضى. آه سبحانه ماله شبيه. بس كان مالي أظلم وأنا مالي.